يمدكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله.